إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، اللهم فصل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى الآل والصحب أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فنعوذ بالله من البدعة والضلالة والنار. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن عقيدة المؤمن بكتاب الله الموحد لله المحب لرسول الله هي الإيمان الجازم بعدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستندا بذلك على نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ومنها هذه الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في صلح الحديبية كان عدد المسلمين يزيد على 1000، كلهم بايعوا رسول الله على السمع والطاعة، إلا رجل واحد فقط كان من المنافقين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. هذا الرجل هو الجد ابن قيس، 1400 أو 1500 من الصحابة في صلح الحديبية كلهم بايعوا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وها هو رب العزة سبحانه وتعالى يقول فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله تعالى اطلع على قلوبهم، قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اطلع على قلوبهم فسماهم مؤمنين، ثم أنزل عليهم السكينة، ثم أثابهم بفتح قريب. وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله سبحانه وتعالى هنا بين بأنهم يبتغون من وراء عملهم رضوان الله، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يزكي سبحانه وتعالى نياتهم وما يحملونه من إخلاص في قلوبهم. هذه شهادة الله، هذه شهادة رب العالمين في صحابة الرسول الكريم، فأصحاب رسول الله هم نجباء وبررة هذه الأمة، أصحاب رسول الله هم خير الناس بعد الأنبياء، على رأسهم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وأهل بيعة العقبة، وأهل بدر وأهل أحد والمهاجرون والأنصار، هؤلاء هم الذين حملوا رسالة الإسلام، هم الذين نصروا رسول الله ودافعوا عنه، هم الذين نافحوا وذابوا عن جنابه، هم الذين وضعوا أرواحهم بين يديه في مواطن كثيرة، هم الذين فارقوا أوطانهم وقبائلهم وحاربوهم، هم الذين قتلوا ذويهم، منهم من قتل أباه، ومنهم من قتل أخاه، ومنهم من قتل قريبه، ومنهم من فارق وهاجر أهله وقبيلته حبا لله وحبا لرسول الله ودفاعا عن دين الله وذبا عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل في علاه: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. فالمؤمنون بالله وبكتابه يتقربون إليه بحب الرسول وبحب آل بيته وبحب أصحابه الكرام، وينزهون ألسنتهم من الخوض بالتنقيص فيهم والوقوع في أعراضهم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن بالله جل وعلا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين فتحوا بلاد الشام كانوا إذا رأوهم يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله، وقد نوه الله تعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولذلك قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ولقد شهد الله تعالى وشهد رسوله الكريم وشهد التاريخ والمؤمنون بعدالة الصحابة وبصدق الصحابة وبإخلاصهم وبتضحياتهم وبمواقفهم الإيمانية. هذا أبو بكر الصديق الخليفة الأول والحق لرسول الله بعد الإسراء والمعراج، بعد معجزة الإسراء والمعراج اجتمع إليه بعض المشركين من قريش فأخذوا يقولون له: يا أبا بكر، أتدري ماذا يقول صاحبك محمد؟ يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم أعرج به إلى السماوات العلى. فماذا قال أبو بكر؟ قال رضي الله تعالى عنه: إن كان قد قال، شوف، إن كان قد قال حقا فهو صادق. أبو بكر الصديق لم يتوانى ولم يتردد يوما في تصديق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرض الإسلام على أحد إلا ووجد في نفسه شيء غير أبي بكر الصديق. ولما أذن الله تعالى لرسوله أن يهاجر من مكة إلى المدينة أتى إلى أبي بكر الصديق، فكان أبو بكر له صاحبا في هجرته. قال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن هذا الصاحب المذكور في هذه الآية هو أبو بكر الصديق، ولم يتخلف عن ذلك إلا الشيعة الرافضة الذين يتعبدون الله بسب الصحابة وبسب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عمر بن الخطاب الفاروق ما سلك فجا إلا وصلك الشيطان فجا غير فجه. هذه شهادة الرسول فيه. وقال أيضا: لكل أمة محدثون، وإن كان في أمتي محدثون فعمر. لما دخل عمر الإسلام رافقه خباب بن العاص إلى الرسول، وكان الرسول في دار الأرقم بن الأرقم كان يختبئ برسالته، فلما رأوا عمر بالباب خافوا جميعا، فقال حمزة بن عبد المطلب: افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا أعطيناه، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ففتحوا له الباب، فدخل عمر فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى السماء، ثم قال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا دخل عمر الإسلام. ثم بعد ذلك سأل رسول الله فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فقال: بلى. فقال: ولم نختبئ بديننا؟ فخرج المسلمون وأمامهم عمر وحمزة، فأعلنوا الإسلام في ملأ من الناس، فسمي يومئذ بالفاروق، هو الذي فرق بين الحق والباطل. وأما عثمان بن عفان فيكفيه فخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه بنته رقية، فلما توفيت رقية زوجه بأم كلثوم أيضا، ثم لما توفيت هي أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت أملك غيرها لزوجته إياها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الحياء من عثمان، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أستحي من رجل يستحي منه الملائكة. في غزوة العسرة جاء عثمان بن الخطاب فوضع ما عنده من دنانير ومن أموال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان شيء بعد اليوم. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يكفيه فخرا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. رغم حداثة عمره خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه. وذات يوم رفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية، راية الإسلام، فقال: لأعطين هذه الراية رجلا يحبه الله ويحبه رسول الله. فاشرعبت أعناق المسلمين يومئذ، كل يطمع فأن يكون هو من يحمل هذه الراية. ثم نظر في الناس فأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. يكفيه فخرا أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأربع هم الخلفاء الراشدون، هم الصحابة الأجلاء. ثم هناك غيرهم: مصعب بن عمير، وأنس بن النضر، وسهيب الرومي، وعمار بن ياسر، وبلال بن رباح، وغيرهم من الصحابة في صلح الحديبية. انظروا كيف ينقاد الصحابة لرسول الله. لما بعثت قريش عروة بن مسعود إلى الرسول لكتابة الصلح، فلما وصل عروة ابن مسعود إلى الرسول ومعه الصحابة، فوجد أمرا غريبا، وجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وتسابق إليها، ولا يتوضأ بوضوء ويتوضأ إلا ويتسابقون إلى وضوئه، يتباركون لوضوئه ونخامته، ولا يتكلم إلا وأنصتوا وكأن على رؤوسهم الطير، يستمعون ويبجلون ويحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما رجع عروة بن مسعود إلى مكة إلى قريش قال: يا قوم، رأيت أمرا عجيبا، لقد أتيت ملك كسرى وملك قيصر وملك النجاشي فلم أر ملكا يحترمه قومه مثل ما يحترم أصحاب محمد محمدا. هكذا كان صحابة رسول الله هم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى في آيات تتلى إلى قيام الساعة، فقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه وتعالى فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه شهادة الله في صحابة رسوله، فماذا نقول في من يملأ فاه سبا ولعنا وطعنا فيهم؟ بل ماذا نقول في من يتعبد الله بسبهم ولعنهم؟ والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء خالفوا كتاب الله، هؤلاء خالفوا سنة رسول الله، هؤلاء كذبوا الله تعالى وكذبوا رسول الله. فليحافظ كل واحد منا على جارحة اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس المسلم الطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحابة رسول الله هم مؤمنون، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالعقيدة الصحيحة والعقيدة الثابتة هي أن يؤمن المسلم بعدالة صحابة رسول الله، فكلما سمع اسمهم يترضى عليهم ويترحم عليهم ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم ويحبهم، كل ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.